أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. نعم، هذه النتيجة لما سبق. إذا كان الإسلام هو دين الكمال ودين العلو الصحيح، العلو المتغطرس، وإنما هو العلو الصحيح الذي قال الله جل وعلا فيه: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، علوا صحيحا. فهذا يجب على المسلم أن يحمد الله على هذا الدين الذي كفل له الكمال. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه نعمة عظيمة ميز الله بها المسلمين على غيرهم ممن يتخبطون في الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نعم، أحسن الله إليكم. قبل دخول مقطع آخر الشيخ، مر من قريب قول الشيخ: ولعمري إن النبوة غاية الملك. نعم، القسم هذا. نعم، القسم قوله لعمري هذا لا يجري على اللسان ولا يقصد به القسم. نعم. قال رحمه الله: فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ثم ذكر أدلة. نعم، تبين نتيجة لكل البحث السابق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، يعني لا في كل شيء. نحن ما نخالفهم في أمور المصالح المباحة، الصناعات والطب والهندسة والمصالح، هذه من العادات لا تدخل في أمور الشرائع، بل هي في الأصل للمسلمين. نعم، فهذا معنى قوله في الجملة. أما إذا قيل بالجملة بالباء فمعناه في جميع الأمور، وإذا قيل في الجملة فمعناه في غالب الأمور وليس في كل الأمور. فنحن مأمورون بمخالفتهم في الجملة، ولم يقل بالجملة. نعم. قال: ولهذا، لأن أمر مقصود مخالفتهم، قال: لهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رحمهم الله يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. المقصود بالصبغ ليس هو اللون فقط، وإنما المقصود المخالفة. فلما كان لون شعرهم الذي اعتادوه لونا معينا، أمرنا بأن نغير هذا اللون إلى لون آخر مخالفة لهم. وإذا كان هذا في الشيب فكيف بغيره من الأمور التي هي أعظم من ذلك؟ فالإمام أحمد رحمه الله يقول: العلة في صبغ الشيب، العلة في صبغنا للشيب ليس هو تغيير اللون فقط، وإنما العلة أننا نقصد مخالفتهم بذلك. أما لو أن إنسانا غير شيبه بغير السواد ولكنه لم يقصد مخالفة أهل الكتاب فإنه لا يؤجر على ذلك، لا يؤجر على ذلك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.